السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأرحب بالإخوان في المجلس الخامس من سلسلة هذه المجالس العلمية في شرح كتاب التوحيد لابن رجب الحنبلي، سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. واستكمالا لسؤال الأخ قبل قليل في موضوع الأمثلة على هل يمكن أن يوجد من أنواع الشرك الأصغر الاعتقادي، فنقول الأمثلة التي مرت معنا قبل قليل في قضية الشرك الوسائل وهو التوكل وغيرها والالتفات إلى الوسائل، هذه كلها من أنواع الشرك الأصغر المتعلقة بالاعتقاد لأنها تدخل في هذا الجانب. فبعض الذين يتوكلون على بعض الأسباب فهو نوع من الشرك الاعتقادي وهو الأصغر، والذي جعله من الأصغر لأنها الأصل فيها سبب، لكن الإنسان يتجاوز حدود السبب فيجعل لذلك الأصل يجعل له نوعا من الاعتماد عليه فيقع في المحذور، والله أعلم. انتهينا إلى الكلام في موضوع أن الأصل في المحب حبا صادقا لربه عز وجل أن يكون مطيعا لله عز وجل، ولا يتصور أن يكون الحب صادقا والفعل مخالفا للمحبوب، فبقدر هذه المخالفة تكون النقص وعدم الصدق في المحبة. انتهينا إلى قول رويم المحبة والموافقة في جميع هي الموافقة في جميع الأحوال، وأنشأ يقول نعم. هو أظن هذا خطأ لأنه حتى موجودة عندي، لكن الواو زائدة هنا. صحيح أن المحبة هي الموافقة في جميع الأحوال، المحبة هي الموافقة في جميع الأحوال، نعم. قال وأنشد مت سمعا وطاعة. ومرحبا. نعم، يقول ولو قلت لي مت سمعا وطاعة، يعني أجبت لأمرك وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. هذه دعوة الحقيقة، يعني من فيها ما فيها من هذه الأمور، الله المستعان. والله عز وجل يقول لأوليائه كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فيعني أحيانا الغلو في مخالفة ما جبلت عليه النفس من طبيعتها، فهذا مما يعني ظهر كثيرا عند من تأثر ببعض طروحات المتصوفة، وإلا فإن الأصل أن الإنسان يكره الموت، ولكن إذا كان في مرضاة الله عز وجل فإن هذا المكروه يقدم وتقدم النفس وهي أغلى ما يملك الإنسان من أجل الله سبحانه وتعالى. أما أن ينقلب هذا المكروه محبوبا فهذا من مخالفة جبلة النفس وطبيعتها، ولذلك فيه فرق بين أن تقدم محاب النفس على محبة الله عز وجل، أو تقدم محبة الله على محاب النفس ويرخص ما كان غاليا في من أجل الله عز وجل، فلا شك أن هذا هو المطلوب. أما أن تنقلب الطبيعة فيكون المكروه محبوبا فهذا من الأمور التي قل أن توجد، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والكلام الذي سبق قبل قليل وهو الكلام في أن الطاعات تنقلب، يعني يتلذذ بها الإنسان، لا شك أن هذه مرحلة عالية جدا، لكن الإنسان مأمور بمجاهدة نفسه، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمكاره، يعني فالأمر يحتاج إلى مجاهدة النفس وحملها على غير ما تريده، وهذا هو وحفت النار بالشهوات، فتفطم النفس عما تهواه وتشتهيه وتجبر على ما يرضي الله سبحانه وتعالى وإن كانت كارهة. هذا هو الأمر الطبيعي بالنسبة للإنسان. أما أنه قد يصل الإنسان وهم قلة أن يصل إلى درجة في أنه يجد متعة ولذة في طاعة الله عز وجل، فلا شك أن هذه منزلة عالية جدا لا يلحقها أو لا يصير إليها إلا الخلص من عباد الله عز وجل وهم قلة. أما أن تنقلب الأمور الجبلية التي جبلت النفوس عليها على غير طبيعتها مثل هذا القول في هذه الأبيات، فلا شك أن هذا فيه من الغلو والتشديد على النفس ما لا يخفى، والله تعالى أعلم. قال: يمكن أن يتمنى الموت في بعض الحالات. نعم نعم، جاء ورد النهي عن تمني الموت لأمر أصابه أو لمصيبة أصابته أو نحو ذلك، فهذا ورد فيه النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت، لكن يجوز في بعض الحالات. الاستشهاد في سبيل الله هو موت، وهي أمنية النبي صلى الله عليه وسلم. أمنية النبي صلى الله عليه وسلم: وددت أن أقتل في سبيل، أن أخرج في غزاة فأقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا. فالاستشهاد في سبيل الله أمنية المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا يزال كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمر الرجل بالقبر من الفتن فيقول: يا ليتني مكانه، وغيرها من الأحاديث التي دلت على أنه يجوز تمني الموت في بعض الحالات، وضابط ذلك هو ما كان فيه منفعة أخروية. والذي لا يجوز تمني الموت لمرض أصابه، لهم ألم به، لغير ذلك من الأمور، وهو الذي يريد أن يتخلص من هذا ما هو فيه في هذه الحياة. لكن إذا كان تمنيه الموت من أجل الله ومن أجل ما عند الله فهذا جائز. ولذلك جاء في الحديث الصحيح كما لا يخفى على الجميع، قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، لقاء الله بالموت أحب الله لقاءه، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فإذا كان تمني الموت مرتبط بمصلحة أخروية فهذا جائز، إما لما يرى من الفتن والعياذ بالله ويخشى على دينه فيتمنى أن يكون صاحب القبر خوفا على دينه، لأن هذه مصلحة أخروية، أو الاستشهاد في سبيل الله عز وجل، فهذه الأمنية العليا والهدف الأسمى، أن يقدم الإنسان أغلى ما يملك من أجل الله في سبيل الله عز وجل. لكن أن يتمنى الموت للتخلص من إشكاليات دنيوية فهذا الذي لا يجوز، إما لمرض أو مصيبة أو تضييق أو غير ذلك من الأمور، فهذه هي التي لا تجوز، والعلم عند الله عز وجل. يقول: أنا ترى ما عندي مانع من الأسئلة، لكن ترى لو نجلس الساعة 12 الليل ما فيه إلا لنخلص الكتاب. أعانكم الله، أعانكم الله علينا. يقول: ويشهد لهذا المعنى أيضا قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه أصل في وقاعدة في المحبة، قاعدة في المحبة، وهي اختبار من الله سبحانه وتعالى وامتحان لمدعي المحبة، لأن ادعاء المحبة سهل، والمدعون للمحبة كثر، حتى اليهود قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، فالدعوة سهلة، لكن الحقيقة أين تكون؟ وكم من أصحاب البدع وأصحاب الفرق والمذاهب الذين يدعون أننا نحن أحباب الله ونحن. الاختبار والحقيقة هو هنا في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم بنص القرآن، ليست مسألة فتوى والاجتهاد من العالم الفلاني، لا، بنص القرآن: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا خالفت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته فأنت مدع للمحبة وإن زعمت أنك محب. نعم. قال الحسن: نعم. قال الحسن: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا علم. نعم، يقول هذا كلام تابع للآية وبيان لها. يقول في قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحسن: قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأحب الله أن يجعل لحبه علما، علامة واضحة، اختبار، فأنزل الله تعالى هذه الآية. قال: ومن هنا يعلم أنه لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله. والكلام في ارتباط الشهادتين، حتى ذكر الأولى تغني عن ذكر الثانية وهي لازمة لها. قال: فإنه إذا علم أنه لا تتم محبة الله إلا بمحبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه، فلا طريق إلى معرفة ما يحبه وما يكرهه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن نعرف ما يحبه الله وما لا يحبه الله إلا عن طريق الوحي، ولا طريق إلى الوحي إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، المبلغ عن الله ما يحبه وما يكرهه. لأنه ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، وليس الدين بالرأي، يخترع الإنسان أن هذا محبوب لله وهذا ليس محبوبا لله، هذا يجوز لله وهذا لا يجوز لله، هذا يليق بالله وهذا لا يليق بالله. لا، ما يمكن أن نعرف ما يحبه الله وما يبغضه الله إلا عن طريق الوحي. أرسل إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو منا، حريص علينا، عزيز عليه، عزيز بالمؤمنين، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، هو من باب أن يبين لنا ما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه الله ويبغضه. فلا يكون معرفة ما يحبه الله ويرضاه إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. عزيز عليه، صعب عليه صلى الله عليه وسلم، عزيز عليه ما عنتم، اللي فيه مشقة وفيه يعني كلفة شديدة علينا فإنها صعبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وحريص علينا، وبالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. قال: ولهذا يقول: ولهذا قرن الله بين محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم في العديد من الآيات، ومنها هذه الآية في آية التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله، للتلازم بين محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالتلازم بينهما ظاهر. قال: كما قرن سبحانه وتعالى بين طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة، فلا يمكن تحقيق طاعة الرسول، طاعة الله عز وجل، إلا بطاعة الرسول. من يطيع الرسول فقد أطاع الله. نعم، فظاهر التلازم بين طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن تحقيق طاعة الله عز وجل إلا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا رد على الأدعياء الذين يزعمون بأنهم يعملون بالقرآن ولا يعملون بالسنة، ويطعنون في السنة إما بشتى أنواع التأويلات والطعون. هؤلاء كذبة، لأنهم لو كانوا صادقين في العمل بالقرآن وطاعة الله لأطاعوا الرسول، ولا يمكن أن يطيعوا الله عز وجل إلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقصة المرأة التي كأنها يعني تحكي واقع بعض النساء عندنا هداهن الله، حينما حدث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بحديث لعن الرسول صلى الله عليه وسلم للواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، فقامت هذه المرأة وقالت إنكم يعني تحدثون بأشياء لا نجدها في كتاب الله، فهذا ما تدعو إليه ليس في كتاب الله عز وجل. قال رضي الله تعالى عنه: هو في كتاب الله. قالت: قرأت ما بين الدفتين لم أجد ذلك. قال: إن كنت قرأتيه لوجدتيه. قالت: كيف؟ قال: ألم تقرأي قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ هذا مما آتانا به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وقال عليه الصلاة والسلام، كأنه يخبر عن واقعنا: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، كما يفعل الآن بعض الليبراليين والعلمانيين والزنادقة وغيرهم، يقول ما في دليل على حد الرجم مثلا في القرآن، وما فيه دليل على كذا، وما فيه دليل على كذا، إلى غير ذلك من الأمور. قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله معه. فشاهدوا أن التلازم بين طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم يعني ظاهرا للعيان لا يمكن أن يفك، أن تنفك إحدى الطاعتين عن الأخرى، وكذلك المحبة. ثم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وجد حلاوة لذة وطعم للإيمان، متى؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وهنا في قوله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فيها مسألتان: المسألة الأولى تلازم محبة الله ورسوله وقرن بينهما، الأمر الثاني فيه قوله مما سواهما فقرن بين في الضمير بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف يفهم هذا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي قام خطيبا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، ومن يعصهما فقد غوى. كلام هذا في شيء؟ قال صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. يعني لاحظ أن حتى في اللفظ، وهذا دليل على ما تكلم بدأنا في الحديث عنه في قضية حساسية العقيدة ودقتها، وأنه لا تساهل فيها حتى في الألفاظ. فلما قال: ومن يعصهما، قرن بين الله ورسوله في ضمير واحد، فكأنه يشكل أنه جعل الله يعني والرسول صلى الله عليه وسلم في منزلة واحدة، فعاب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله، حتى لا تجمع بينهما في ضمير واحد. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. فهذا من باب، أولا من باب حماية التوحيد، من باب حماية جناب التوحيد، وهذا من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن الأصل كما ذكر هنا، ما دامت أنها في سياق الكلام، لو يعني جمع بينهما في ضمير واحد لجاز، لكنه من باب الأدب والتأدب وحماية التوحيد فالأصل الفصل بينهما. قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، اللهم استعان، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. نعم. نعم، يقول هذه حال السحرة، يعني كانوا يعني سحرة فجرة من محادين لله ورسوله، فلما خالط الإيمان بشاشة قلوبهم انقلبت حياتهم رأسا على عقب. وهذا يعني مصداق ما سبق الإشارة إليه في ماذا تصنع لا إله إلا الله. كانوا قبل هذا الموقف كانوا يرون أن فرعون هو ربهم، فلما عرفوا أن الله لا إله إلا هو قالوا فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هؤلاء سمت نفوسهم وارتفعت عن الدنيا بالكلية، أنت تملك هذه الدنيا لكن قلوبنا التي في صدورنا وآخرتنا التي نسعى إليها وتنتظرنا أنت لا تملكها، أما هذه الدنيا وهذه الأجسام يمكن أن تنال منها، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أما الآخرة فليست عندك أبدا. فهذا هو التغير الحقيقي عندما يعرف الإنسان قيمة التوحيد. فرعون وهو قد أتى بهم وأكرمهم ووعدهم ويعني الجوائز تنتظرهم إلى غير ذلك من الأمور، لكن إذا أراد الله شيئا فلا راد لقضائه ولا غالب لأمره سبحانه وتعالى. فانظر كيف غير الإيمان والتوحيد قلوبهم. لحظة، كانوا من أفجر الناس وإذا هم من أفضل الناس وأصدق الناس، ويذكر الله سبحانه وتعالى خبرهم قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. قال: ومتى تمكنت المحبة في القلب لم تنبعث الجوارح إلا إلى طاعة الرب سبحانه وتعالى. وهذا الأمر يعني واقع ومعاش، كما مر معنا في الكلام السابق قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقبله وأصدق منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فيجب على كل واحد منا يا أخوان أن يكون أحرص ما يكون على قلبه، فإذا والله سلم واستقام تبعته كل الجوارح، وإن بقي فيه تلون وفيه غبش وفيه ضبابية وفيه تشويش ظهر ذلك جليا على جوارحه وانقيادها لطاعة الله عز وجل. فعلينا بمجاهدة هذا القلب، فإذا سلم فأبشر والله بالسلامة، وإن عطب فوالله لا تنفع العلاجات الطرفية أبدا، والله المستعان. يقول: تفضل. وهذا هو معنى الحديث الخلافي الذي فضله البخاري في صحيحه وفي ولا يزال عليه الله وليم حرامي حتى وسلم عن مرادها وهواها. نعم، هذا حديث الولي، يسمونه حديث الولي، الذي خرجه البخاري في صحيحه. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. طبعا الحديث له يعني هذا شاهد من الحديث، نعم، ومر معنا ذكرناه أكثر من مرة. قال: حتى أحبه، يتقرب العبد يتقرب إلى الله إلى أن يصل إلى درجة المحبة. والمحبة هنا هي محبة الرب سبحانه وتعالى للعبد، أما محبة العبد للرب فهذه أمر طبيعي، والإنسان يعني طبيعي أن يحب الله، لكن الأمر العظيم جدا أن الله سبحانه وتعالى في عليائه يحب هذا العبد المسكين الفقير الحقير في هذه الدنيا. ولذلك قال بعض العلماء الحكماء، قال: ليس الشأن أن تحب، لا، أن تحب الله طبيعي، ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب، أن يحبك الله. ولذلك انظر إلى قول الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه درجة الكمال، هذه قمة الحياة الحقيقية والسعادة الأبدية، أن الله في عليائه يحبك أيها الإنسان كيف يحبني الله؟ الأمر سهل جدا، أن تمتثل أمره وأن تتقرب إليه بما شرع. اجتهد بالتقرب إليه بالفرائض وأردفها بالنوافل التي تكمل ما نقص من الفرائض، تصل إلى درجة أن يحبك الله. وإذا وصلت إلى هذه الدرجة استرحت خلاص. لماذا؟ لأنك لا تحب بعد ذلك. الله سبحانه وتعالى يؤيدك ويحميك، فلا ترى إلا ما يحبه الله، ولا تسمع إلا ما يحبه الله، ولا تمشي إلا فيما يحبه الله، ولا تبطش إلا بما يحبه الله عز وجل. ومع ذلك كله إذا سألت أجابك، وإذا استعذت أعاذك، فكنت وليا لله حقا. فولاية الله ليست بالادعاء والمخاريق والخرافات والمنامات والكلام الفاضي اللي يقوله بعض الناس يضحكون على الناس، إنما هي بشدة اجتهادك في طاعة الله عز وجل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء حقا هم أولياء الله الذين يحبهم ويحبونه، وهذه منزلة عظيمة. فأقول إن محبة العبد لربه هذه أمر طبيعي، ودواعي المحبة كثيرة جدا، منها داعي الكمال والجمال والجلال لله عز وجل. فالنفس من طبيعتها تحب الكامل الجليل، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فداعي الكمال والجلال هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فالنفوس تواقة بطبيعتها إلى محبة الكامل الجليل سبحانه وتعالى. وكذلك وهو الداعي الثاني من دواعي المحبة دواعي الجمال. والله سبحانه وتعالى له صفات الجلال وصفات الجمال، له صفات الجلال وصفات الجمال. الجمال الجلال والكمال واحدة، والجمال لله سبحانه وتعالى. جمع الله سبحانه وتعالى في قوله وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فالعزيز يمثل صفات الجلال لله عز وجل، فالعزة والقوة والمنعة والجبروت هذه صفات الجلال لله عز وجل والكمال. مع العزة الرحيم، وهذه تمثل صفات الجمال التي منها الرأفة واللطف والود والمحبة والرحمة وغيرها من هذه الصفات التي يجمعها صفات الجمال. فطبيعي أن الإنسان يحب الجليل سبحانه وتعالى كما يحب سبحانه وتعالى المتصف بصفات الجمال من المحبة والرأفة والعفو والتكريم وغيرها من هذه الصفات. والداعي الثالث داعي الإحسان والإنعام. فالنفس مجبولة على محبة من أحسن إليها. لو أحسن إليك أي إنسان إحسانا، إذا كنت شريفا حفظت له هذا الود. فكيف ونحن لا يمكن أن نستغني عن الله طرفة عين، عن إحسانه سبحانه وتعالى ولطفه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ظلوم كفار، يجحد ويظلم، يظلم نفسه ويظلم غيره ويجحد نعم الله سبحانه وتعالى. وأسبغ عليكم، أسبغ، لاحظ اللفظ القرآني، أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. يقوم سفيان رحمه الله تعالى بهذه الآية ليلة كاملة في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، فيسأل عن ذلك فيقول نعم، ما بين لحظة عين وأخرى لله فيها من النعم ما لا يعد، وما خفي أعظم. ولا أذكر يا أخوان، يعني الإنسان كما يقولون أن الصحة تاج على رؤوس الصحة لا يراه إلا المرضى، يعني النعمة يعرف قيمتها من فقدها. فأذكر أن امرأة، نسأل الله أن يختم لها بخير، يعني أصيبت بخلل يسير في الجهاز العصبي في الجفن الأعلى من عينها، فتعطل في الجفن الأعلى من عينها، فتعطل هذا الجزء اليسير من جسمها، فكانت مضطرة حينما تريد أن تنظر أن تمسك بيدها فترفع جفنها لترى. كم من الجهد يا أخوان، ومن التعب، ومن يعني أنك لو أنك في كل مرة تريد أن ترى تحتاج إلى أن ترفع جفن عينك لترى، كم من الجهد والتعب. هل تفكرنا في مثل هذه النعمة؟ وهذه غيظ من فيضه يا أخوان، والله الإنسان فيه من الأجهزة ما يعمل لو تعطل لحظة، كم يترتب على ذلك من الأمور. فاستشعار يا أخوان، وأنا تكلمت يمكن في المجلس في المحاضرة، أن تذكر نعم الله عز وجل هذه من محركات القلوب لله عز وجل. اجعل دائما نعم الله أمام عينيك، وكلما قاربت النعمة تذكر من حرمها، تجد طعمها وتجد انطلاق وحياة قلبك إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن والله أخطر ما يكون على القلب هو الغفلة. نعيش ونأكل كما تأكل الأنعام، تجي وتفلي الغنم في ولا البقر في الشعير وفي هذه، وهي تسبح الله عز وجل، ولكن لا تبقى، لكن نحن إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، نسأل الله العافية والسلامة. فمن دعاوي من دواعي المحبة دواعي الإحسان والإنعام، وهل هناك أعظم من الله عز وجل إحسانا وإنعاما على خلقه جميعا المؤمن منهم وغيره؟ الله المستعان، الله المستعان. نعم، يقول معذرة، والمعنى أن محبة الله إذا استغرق بها القلب واستولت عليه لم تنبعث الجوارح إلا إلى مراض الله، خلاص. قال وصارت النفس حينئذ مطمئنة، ما هي بأمارة، لا خلاص استسلمت وانقادت، أصبحت مطمئنة، ففنيت بإرادة مولاها عن مرادها وهواها. والشيخ رحمه الله لازم يجرنا لمصطلحات الصوفية، عندنا متخصص في الصوفية يعني المفروض أن نحيل إليه، يكفينا مؤونتها. يقول ففنيت بإرادة مولاها عن مرادها وهواها. الفناء معناه هو الذهول عن مراد الإنسان إلى مراد محبوبه عموما، يفنى في مراد محبوبه. والفناء على ثلاثة أقسام: فناء شرعي، وفناء بدعي كفري إلحادي. الفناء الشرعي هو أن يفنى عما يأمر الله سبحانه وتعالى بفعله عن نفسه، عن عبادة نفسه، عن نفسه ومراداته. يعني أن الإنسان لا يبقى له إرادة، ولا يبقى له هوى، ولا يبقى له رغبة إلا فيما يرضي الله عز وجل. فهنا يعتبر مراده ومحبته وهواه قد فنيت، انمحت، وأصبحت لا تحب ولا تريد ولا ترغب إلا فيما يرضي الله عز وجل. فهنا سلمت النفس اللوام، سلمت من اللوم وصارت مطمئنة. هذا معنى الفناء الشرعي، أن الإنسان يصل إلى درجة أنه لا يريد إلا ما يريده الله، ولا يحب إلا ما يحبه الله، ولا يبغض إلا ما يبغضه الله. فلم يبقى له إرادة ولا محبة ولا بغض يخالف مراد الله ومحبته وبغضه. فهنا يكون قد انمحى وفني مراده وحبه وبغضه، لأنه أصبح مرادا لله عز وجل. هذا يعني تقريب المعنى لها. لكن أصحاب الأهواء نسأل الله العافية قالوا بأن هناك فناء آخر، وهو الفناء عن شهود السوى، وهذا من الفناء البدعي. الفناء عن شهود السوى يعني يفنى بمعبوده عن عبادته، وبمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته. ايش معنى؟ انه ينسى نفسه، الانسان ينسى نفسه، ينسى في محبته لله عز وجل، ينسى عبادة الله، وينسى يعني بذكره لله بمذكور الله بمذكوره وهو الله عز وجل عن ذكر الله عز وجل وعن معرفته سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يقول خلاص أنا لا أصلي. ليش؟ لأن الصلاة لأجل أن توصلني إلى الله، أنا وصلت إلى الله عز وجل، فيفنى عن عبادة الله وعن ذكر الله وعن معرفة الله عز وجل، زعما منه أنه قد فني بالتفكر في معروفه، في معبوده، في مألوهه، في مذكوره. فيشغله كما يزعم، يشغله التفكر في خالقه عن عبادة الله، فيقول لا، يصلي ويصوم، هؤلاء المساكين الذين لم يصلوا إلى هذه الدرجة، أما أنا فقد وصلت، فتسقط عنه التكاليف. هذا الفناء عن شهود السوى، يعني لا يشاهد إلا، لا يشاهد عبادة الله ولا ذكر الله ولا معرفة الله، إنما يزعم كما يزعم لا يشاهد إلا الله. فيقول لا، هذه شغل العامة اللي يصلون لماذا؟ لأن هؤلاء لم يصلوا إلى الله، لم يعرفوا الله، أما أنا فقد وصلت إلى مذكوري فلا أذكره، ما أسبح ولا أهلل، لماذا؟ لأني وصلت إلى المذكور فلا أحتاج إلى الذكر. تسقط عن التكاليف. هذا إيش يسمى؟ الفناء عن شهود السوى. أبشع منه الفناء عن وجود السوى، الفناء عن وجود السوى، يقول لا موجود إلا الله، أنا تعالى الله، تعالى الله، تعالى الله، يقول لا موجود إلا الله، كما زعم قائلهم الحلاج وغيره، يقول ما في الجبة إلا الله، ويقول سبحاني ما أعظم شاني، فهم يزعمون أن الله حل في المخلوقات، وهذا ما يسمى بالفناء في وجود عن وجود السوى، يعني لا موجود إلا الله، وهذا ذكرناه في معنى لا إله إلا الله، قالوا يعني لا موجود إلا الله، ترى إنسان، ترى بهيمة، ترى حيوان، ترى، فهو لا ترى إلا الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا هو قول الحلولية وأصحاب وحدة الوجود. نعم، فنعود إلى كلام المصنف، ويعطينا أيضا موعظة جزاه الله خيرا، نسأل الله أن ينفعنا بها. وما هل كان النبي صلى الله عليه وسلم إلا واعظا؟ وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة. نعم نعم، الله المستعان. يقول يا هذا، يا هذا اعبد الله من مواليك منهم، من دار مواليك منهم، فالعبد من مواليك منهم، فهو ممن يعبد الله عبده، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه فسرا منها فتنفقا، ومثل قرية عليك ثم أحبت من يجد صاحبها إلا نعم. يقول هذا يا هذا اعبد الله لمراده منك لا لمرادك منه، يعني هذه مسألة أيضا من شطحات الصوفية وفيها بعض يعني الغلو. يقول اعبد الله لمراده منك، الله يريد منك أن تطيعه، فتعبد الله لأنه أراد منك عبادته لا لمرادك منه، وهو أن ترجو رحمته وأن تخشى عذابه. ونحن ذكرنا في أول الحديث في المجلس السابق المحاور الثلاثة، أن الله عز وجل يعبد حبا ويعبد خوفا ويعبد رجاء، اكتمال هذه المحاور الثلاثة تكتمل العبودية لله عز وجل، يدعوننا رغبا ورهبا. أن يأتي بعض الناس ويزعمون أو يعبد الله بواحدة من هذه المحاور، فهذا في الحقيقة هو الذي عبد الله على حرف. فهناك من يعبد الله بالخوف فقط، وهؤلاء هم الحرورية من الخوارج وأهل الوعيد، اللي يعبد الله خوفا من عذابه فقط، لا حبا فيه عز وجل ولا رجاء لرحمته. وهذا يوجد بعض الناس أنه يغلب عليه الخوف فلا يعبد الله إلا مخافة عذابه فقط، فهذا حروري، هذا ممن عبد الله على حرف. وآخر يعبد الله رجاء ما عنده، رجاء الجنة فقط، لا خوف من عقابه ولا محبة له عز وجل، وهذا ممن عبد الله على حرف أيضا. وهؤلاء المرجئة الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى رجاء ما عنده فقط، يعني أعبد الله أصلي وأصوم من أجل أن يدخلني الجنة. فيه نشودة للأطفال والشيء فيها المعنى هذه. نعم، قصرها على هذا المعنى يعني فيه إشكال حقيقة. نعم، هذه صورة. والطائفة الأخرى من بعض الصوفية وغيرهم يقول لا، أنا لا أعبد الله رجاء ما عنده ولا خوف من عقابه، إنما أعبد الله حبا له فقط. وهذا وصفه العلماء، قالوا بأن هذه صورة من صور الزندقة، يعني ينسب هذا الكلام إلى رابعة العدوية أو إلى غيرهم من الصوفية. وهذا أيضا مخالف لمنهج الأنبياء والمرسلين، والمنهج الحق هو أن يعبد الله عز وجل حبا فيه عز وجل، ورجاء رحمته، وخوفا من عقابه. ولا تجتمع هذه في قلب المؤمن العبد إلا في المؤمن الموحد. وهذه حقيقة الإيمان وحقيقة التعبد لله عز وجل، نعبد الله حبا وله المحامد كلها سبحانه وتعالى، ونعبد الله عز وجل خوفا من عقابه، ونعبد الله سبحانه وتعالى رجاء رحمته ورضوانه وثوابه. فإذا اجتمعت هذه الثلاث في قلب المؤمن فهو المؤمن الموحد. أما من عداه فهو ممن يعبد الله على حرف. المصنف رحمه الله تعالى هنا يعني عنده إشكالية في هذا الأمر، قال فمن عبده لمراده منه فهو ممن يعبد الله على حرف. نعم، من عبده فقط لخوف من عقابه فقط فهو ممن عبد الله على حرف، ومن عبده رجاء جنته فقط فهو ممن عبد الله على حرف، ولكن يعبد الله حبا وخوفا ورجاء. قال إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. قال ومتى قويت المعرفة والمحبة لم يريد صاحبها إلا ما يريده مولاه. قالوا في بعض الكتب السالفة. نعم، وهذا صحيح. نعم، لا لا شك. نعم، وهذه قمة المراقبة والمحاسبة للنفس، أن الإنسان لا يقدم على شيء إلا وهو متأكد على سلامة ما يسير فيه من عبادة ومن غيرها. فإذا عزمت على شيء انظر هل هو طاعة لله، فإن كان كذلك فاعزم وتوكل، وإن كانت أخرى فأقصر واترك. وهذا هو المحاسب لنفسه الذي يريد النجاة عند الله عز وجل. أما من يتبع نفسه هواها ويتمنى على الله الأماني فهذا هو، نسأل الله العافية، كما قال الله عز وجل أفأمنوا مكر الله، نسأل الله العافية والسلامة. قال نعم. نعم، هذا الأثر يعني كما ذكر هنا، قال أنه ذكر ابن إسحاق، وأيضا هو في سيرة ابن هشام من غير إسناد، وذكره أيضا البيهقي في دلائل النبوة. فكونه ليس له إسناد فالله أعلم، لكن معناه لا إشكال في ذلك، أحب الله من كل قلوبكم، يعني هذا حث على محبة الله عز وجل. ولا شك أن هذه، أن حب الله ومحبة الله عز وجل هي من أجل العبادات القلبية، لا شك في ذلك. نعم، طرفي فلو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك. نعم. تشاكى. تشاكى. نعم. نعم. نعم. نعم. وعلى كل إن هذا كلامه يعني يقول ويبين العبارة التي تقدمت، قال: فإن من امتلأ قلبه من محبة الله لم يكن فيه فراغ لشيء من إرادات النفس والهوى. نعم، إذا امتلأ القلب من محبة الله لم يبقى هناك مجال لمحبة سوى الله عز وجل، وهذا هو الفناء الشرعي، هذا هو الفناء الشرعي المطلوب من العبد. أما يعني يحب هذا وذاك فالله المستعان، لكل منهما نصيب، الله المستعان. قال: من يقنع طبعا هي عبارات يعني كما قلنا عبارات صوفية شوي فيها بعض الشيء. نعم. يعني هي حمالة أوجه، هي أولا من مصطلحات الصوفية ومن عباراتهم، وهي حمالة أوجه. والأسلم بلا شك بلا شك هو استعمال الألفاظ الشرعية، لكنها يعني نحملها على محامل الصحيحة، فهي من ناحية يعني التشويق والوعظ وتحريك القلوب من هذا الوجه، هذا هو قصده. لكن الأسلم هو الاقتصار على الألفاظ الشرعية، وهي كافية والله لإحياء القلوب، ولسنا في حاجة إلى مثل يعني تصوير محبة الله عز وجل بمحبة المعشوق والمحبوب وغير ذلك من مثل هذه العبارات التي كثرت عند القوم، وفي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يشفي ويكفي ويغني. وأنصح إخواني يعني لإحياء القلوب، ونحن أحوج والله ما نحتاج إلى إحياء القلوب، وحتى الإخوة الأئمة وغيرهم في القراءة وإدمان القراءة من كتب الرقاق، من صحيح البخاري ومن الصحاح ومن الكتب التي هي يكفينا ما في كلام الله تعالى وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم من حياة القلوب وترقيقها، ولسنا في حاجة إلى مثل هذه العبارات وهذه الأبيات وغيرها، الله المستعان. لكننا نحملها على المحمل الحسن عند صاحبها رحمه الله تعالى وعفى عنا وعنه. نعم. شوف هو يحمل على وفي الإسرائيليات، مر حديث موضوع مر إسرائيليات، مع أنه رحمه الله تعالى يبين هذا إسرائيليات جزاه الله خير، يعني ما قصر قال هذا حديث ضعيف وهذا حديث موضوع ونحوه، لكن نحن في غنى عنها. لكنه يرى أن وهو عاش كما لا يخفاكم في قرن للتصوف فيه وجود وفيه صراع، فبعض العلماء يرى أن هناك مندوحة في استعمال عبارات الصوفية لردهم إلى السنة لبيان الحق حتى لا يشغلون بالتصوف البدعي المنحرف كلية، فاستعملوا مثل هذه العبارات لغرس المفاهيم الصحيحة والمعاني الصحيحة. فإن كان لهم مندوحة في وقتهم فنحن لسنا في حاجة إليها في عصرنا الحاضر حقيقة. نعم. نعم، القلب بيت الرب، وفي الإسرائيليات يقول الله: ما وسعني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن، وهذا من الإسرائيليات أيضا. نعم. من كتب بني إسرائيل. نعم، إسرائيليات من ما يعني أخذ من كتب بني إسرائيل، من كعب الأحبار وغيرهم ممن يعني نقلوا بعض مثل هذه المواعظ والخطب والكلام من كتب بني إسرائيل. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ويقول صلى الله عليه وسلم يعني ما ورد عن من هذه الإسرائيليات هو على ثلاثة أنواع: إما أن يكون في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يؤيده فهذا يقبل، إن كان فيه ما يخالفه فهذا يرد، إن كان فيه ما لا يقبل ولا يرد، يعني ما فيه ما يدل عليه ولا يخالفه فهذا لا يقبل ولا يرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خشية أن يكون حقا فتردوه، أو أن يكون باطلا فتقبله. يعني نحن نحتاج إلى شاهد على ما يردنا من بني إسرائيل، إما شاهد له أو عليه، فإن كان له شاهد من الكتاب والسنة فقبلنا، وقلنا إن هذا من آثار الأنبياء، أنبياء بني إسرائيل، وإن كان فيه ما يدل على خلافه رددناه، وإن كان ليس فيه لا دليل على قبوله ولا على رده نتوقف عنه ولا نلتفت إليه، لا نرده لأن قد يكون حقا ولا نقبله لأن قد يكون باطلا. نعم، فهذا الموقف من الإسرائيليات. نعم، لكن مثل هذه كلها في المواعظ والقلوب وغير ذلك من الأمور، هذه يعني هي معانيها من حيث الجملة صحيحة، ما فيه إشكالية، لكنها أحيانا تحمل، قد تحمل بعض المعاني التي تشكل في في في في بعضها. مثلا: القلب بيت الرب. يعني طبعا الله عز وجل يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن حملناه على هذا المعنى، لكن لماذا لا نأتي بمثل هذا الحديث ويغنينا عن مثل هذا العلم؟ أما نحن فنعلم أن بيت الله عز وجل هو الكعبة، قبلة المسلم، هذا بيت الله، والمساجد بيوت الله عز وجل. لكن بيت الرب هنا يعني به أنه مكان المعرفة بالله عز وجل، فهو يعني محمول على معنى صحيح، لكن لسنا في حاجة إلى مثل هذه الأمور. قال: ما وسعني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبد المؤمن. هذه من حيث المعنى أن قلب العبد المؤمن يعرف الله عز وجل، صحيح. والسماء والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض سبحانه وتعالى، لا تسع سبحانه وتعالى، لكن قد تفهم هذه أن فيها شيء من معنى الحلول الذي تحدثنا عنه قبل قليل، فلذلك ترفض نهائيا، لكن ليس هذا هو مقصوده، يعني أن العبد المؤمن بقلبه يعرف الله عز وجل، يعرف الله بقلبه لا بذاته سبحانه وتعالى، فقد تفهم أحيانا على مفاهيم خاطئة، ومنها أن يفهم ذلك على اعتبار أنه من الحلول، وهذا باطل بلا شك. نعم، قال: فمتى كان القلب فيه غير الله فالله أغنى الأغنياء عن الشرك. طبعا هذا الشطر الأخير فيه الحديث الصحيح القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلما نلجأ إلى الإسرائيليات وندع يعني النصوص الصحيحة عندنا في هذا الأمر؟ نعم، قال: وهو لا يرضى بمزاحمة أصنام الهوى. وقلنا نعم، مثل ما تقدم قبل قليل، يعني وحنا يمكن ترى في مدرستنا قد نتأثر ببعض أن المعبودات ليست كلها أصنام محسوسة، فهناك أصنام غير محسوسة ومنها الهوى، فهو معبود خفي وعباده كثر، نسأل الله العافية، وقل من يسلم من ذلك، لكنه خفي. فلذلك قال إن يقول: وهو لا يرضى، أي الله عز وجل، بمزاحمة أصنام الهوى في القلب. نعم، الحق. نعم، غيرنا، هي نسختكم العتاب على اللي طبعها، جزاه الله خير. يقول ما صحتها، يقول: أردناكم صرفا، يعني خالصا نقيا ليس فيه شائبة، أردناكم صرفا، فلما مزجتم بعدتم بمقدار التفاتكم عنا. أردناكم صرفا يعني الخلص من غير شائبة. فلما مزجتم بعدتم، لما خلطتم بعدتم ابتعدتم عنا بمقدار التفاتكم عنا. وقلنا لكم لا تسكنوا القلب غيرنا، يعني هذه يقولها أصحاب الغزل وغيرها من الأمور. وقلنا لكم لا تسكنوا القلب غيرنا فأسكنتم الأغيار ما أنتم منا. يعني فأنتم كونكم أسكنتم غيرنا في القلب هذا أدى إلى بعدكم وابتعادكم عنا في هذا العلم. كما يقول القائل الآخر، يعني الكلام في هذا يطول، يقول يقول إيش؟ وعين تراني بها، نعم، فقلت إذا استحسنت غيركم، نعم، تقول، وفي قولها حشمة، أتبكي بعين تراني بها؟ فقلت إذا استحسنت غيركم أمرت الدموع بتأديبها. يعني يقول إن العين إذا نظرت إلى غير محبوبه فإنه يعاقبها بالدموع التي تؤدبها لأنها التفت إلى غيره. الكلام الذي لا حاجة إلينا فيه في مثل هذا المعنى. نعم، لكن حنا بس نعم. اللهم استعان، اللهم استعان. نعم، يقول القلب السليم هو الطاهر من أدناس المخالفات، فأما المتلطخ بشيء من المكروهات فلا يصلح لمجاورة حضرة القدس. حضرة القدس يعني حضرة الله عز وجل، وهذه من العبارات أيضا الصوفية. قال إلا بعد أن يطهر في كير العذاب، أن الله قد يدخله النار ويطهره لأنه ارتكب بعض المخالفات ليكون أهلا لمجاورة الله سبحانه وتعالى. قال فإذا زال منه الخبث صلح حينئذ للمجاورة. ما دام أنه مختلط ومتلطخ بالمخالفات فإنه لا يصلح أن يكون في جوار الله عز وجل، فلا بد من ابتلائه وامتحانه وتمحيصه أو تعذيبه، إدخاله في كير النار من أجل أن يتخلص من هذه الأدران حتى لا يصل إلى الله عز وجل إلا وهو خالص مخلص صرفا بغير اختلاط ولا ممازجة. ويعني يشهد لهذا بعض الأحاديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا أصاب منه. فما يصيب الإنسان من هم وغم ومصائب في هذه الدنيا فإنما ليست دائما عذابا، ليست دائما عذاب، قد تكون تطهيرا وتمحيصا حتى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. الآن الكافر والفاجر غالبهم تلقى الله سبحانه وتعالى يملي لهم ويمهل ويغدق عليهم من النعم والخيرات ليزدادوا إثما، أما المؤمن تجده مبتلى من بلية إلى أخرى. هذه ليست دائما أنه ساقط من عين الله عز وجل، بل بالعكس قد يكون محبوبا لله عز وجل. ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، حتى إذا لقي الله وإذا الصحائف بيضاء ما عليه من خطيئات قد أخذ جزاءها في هذه الدنيا وتخلص منها. ولذلك لما ذكر الله عز وجل في أحد وما أصاب المسلمين وهم خلص المؤمنين، حتى ذات النبي صلى الله عليه وسلم لم تسلم شخصه عليه الصلاة والسلام في أبيه وأمه، قال الله عز وجل وليمحص ما في قلوبكم، فهي تطهير وتمحيص واختبار لتنقية هذه القلوب من هذه الأدران. ولذلك من حكمة الله عز وجل أنه جعل الحرب سجال بين المؤمنين وغيرهم، لأنها لو كانت النصر دائما للمسلمين لا أصابهم في قلوبهم من الغرور وغير ذلك ما تفسد به قلوبهم. لكن جعل الله عز وجل قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فهو ابتلاء من الله عز وجل وامتحان. فالمؤمنون الصحابة لما أصاب بعضهم شيئا من هذا الغرور قال الله عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. السلام ورحمة الله وبركاته. فهذه من المعاني الحقيقة التي هي يعني ما يصيب الإنسان من هم ولا غم، والمصائب والحمى والأمراض كلها هي مطهرات ومكفرات بإذن الله عز وجل حتى يلقى الإنسان ربه وهو نقي مصفى. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال: فأما القلوب الطيبة نعم، هذا الكلام صحيح، ما يحتاج إلى التطهر بنار جهنم، لأن قلنا ومر معنا أن من الموحدين من يدخل النار للتطهير، لكنه لا يدخلها إلا من لم يكمل تحقيق التوحيد والقيام بحقوق الله عز وجل، الذي في تحقيقه للتوحيد نقص، وهم أصحاب الكبائر، لأن أصحاب الكبائر اتباعهم وطاعتهم للشيطان في ارتكاب هذه المحظورات هو نقص في توحيدهم، فيحتاجون إلى التنقية والتهذيب في النار حتى إذا نقوا دخلوا الجنة. ولذلك يقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يعني لا يمكن للكلمات ولا للأحرف ولا للتعبير أن يصف الحياة الطيبة بأكثر من وصف الله سبحانه وتعالى لها حياة طيبة. هذه في الدنيا. قال: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. انظر، الله أكبر، ما أعظم فضل الله عز وجل. أحسن عمل لك يجازيك الله عز وجل على مستوى هذا الأحسن، أما ما كان فيه نقص وفيه هذه فالله سبحانه وتعالى عفو غفور. أذان ولا؟ نعم تفضل. بين المصيبة والابتلاء، المصيبة ابتلاء، المصيبة هي ابتلاء، لكن المصائب والابتلاءات والمحن هي كلها معناها واحد، لكنها تأتي قد تكون المصيبة لذنب اقترفه الإنسان. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. لاحظت؟ وقد تكون لتطهير العبد من يعني أدران وذنب ارتكبه وهو اللي ذكرناها، قد تكون لرفعة درجاته عند الله سبحانه وتعالى فيكون له منزلة عند الله عز وجل لا تنال بعمله، فيبتليه الله عز وجل بشيء من المصائب حتى يصل إلى تلك الدرجة. وقد يكون أحيانا أن الله عز وجل يريد تربية هذا العبد، عنده قصور، عنده شيء من الغفلة، عنده شيء من التقصير في طاعة الله، فيبتليه الله عز وجل تأديبا له ليعرف أنه محتاج إلى الله عز وجل، فيلجأ إلى الله عز وجل وينكسر بين يديه سبحانه وتعالى لتستقيم حالته، ولغيرها من الأسباب. ولذلك ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن الرجل لا يعمل الحسنة فيدخل بها النار، وإن الرجل لا يعمل السيئة فيدخل بها الجنة. سبحان الله، كيف؟ قال: إن الرجل لا يعمل الحسنة فيعجب بها ويمتن على الله سبحانه وتعالى بها، ويدخل إلى قلبه الغرور فتكون سببا في دخوله النار والعياذ بالله. يمتن على الله عز وجل بهذه الحسنة التي عملها في كل مجلس، أنا اللي سويت وأنا اللي فعلت وأنا، نسأل الله العافية والسلامة. وإن الرجل لا يعمل السيئة فيدخل بها الجنة، سبحان الله. نعم، يعمل السيئة فيشعر أنه قد قصر في حق الله، فتحدث تلك السيئة في قلبه إنابة وخشية وعودة وأوبة إلى الله عز وجل، فتكون سببا في طاعته ودخوله الجنة. يحيى قلبه بمثل هذه السيئة، فيعرف أنه قد زلت قدمه وأنه في حاجة إلى الله لأن يعفو عنه، ثم يجتهد في إن الحسنات يذهبن السيئات، فتكون سببا في انطلاقه ودخوله الجنة. نعم.